موقع الطريق الى الله يقدم. فكر مع بعض بصوت عالي، تعالى انت عارف الوضع اللي انت فيه ايه. احنا في وضع خطير جدا يا جماعة، احنا في معركة رهيبة. عارف المعركة دي، اي معركة في الدنيا لها ارض، ارض المعركة دي قلبي وقلبك، قلبك هو الارض بتاع المعركة دي، قلبك هو الارض بتاعت المعركة دي، قلبي هو الارض بتاعت المعركة. طب المعركة دي مع مين؟ مع الشيطان. وكل معصية بتعمليها بتنكت نكتة سودة في قلبك. انت عارفة دي معناها ايه؟ كل نكتة سودة معناها معسكر استيطاني شيطاني الشيطان احتله في قلبك، معناها جزء من قلبك الشيطان احتله ولسه في حتة بيضة في قلبك. الحتة البيضة دي الحتة الطهرة النظيفة اللي لسه بفطرتها اللي الشيطان لسه محتلهاش. عشان تقدر تحرر الحتة اللي احتلت من قلبك لازم الاول تنطلق من الحتة اللي لسه سليمة. يبقى بداية علاقتك بربنا لازم تستثمر الخير اللي لسه موجود جواكي، لازم تبدأ من العبادة اللي انت لسه قلبك مفتوح ليها، لازم تبدأي من النقطة اللي انت فعلا تقدر توصلي لربنا منها. ايه اكتر عبادة لسه بتحبها؟ ايه اكتر عبادة لسه قلبك منشرح ليها؟ الصيام، القيام، الذكر، القرآن. ايه اكتر داعية لسه قلبك مفتوح ليه؟ ايه اكتر حد بيتكلم في الدين لسه قلبك مستعد انه يسمع كلامه ويتأثر بيه؟ يبقى دي نقطة البداية. بس خدوا بالكم يا جماعة، الشيطان عامل دوريات رهيبة جوه دمك وجوه دمك عشان القلب ما يتحررش. ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم، بيجري ما عندوش وقت يضيعه، قمة السرعة عشان يحتل مواقع اكتر واكتر في قلبك وقلبك كمان. طب وبعدين يا جماعة؟ وبعدين هتبقى المعركة ما بين جيش وجيش. ينفع جيش يقاتل من غير دبابات؟ مهما كان جيش قوي لو مفوز سلاح طيران هيخسر، مهما كان جيش قوي لو مفوز سلاح مشاة هيخسر، مهما كان جيش قوي لو مفوز سلاح طيران هيخسر، مهما كان جيش قوي في اسلحة صغيرة ولكن تأثيرها بالغ. الخنجر الصغير اللي بيبقى في رجل مع رجل الجندي وهو بيقاتل، الخنجر ده ملوش قيمة قدام الرشاشات، ولكن ساعة الالتحام بينه وبين الجندي بتاع الاعداء الخنجر ده اللي بيخلص المعركة. ساعة الالتحام، ايه سلاح الالتحام بتاعك؟ ساعة ما هيلتحم المعركة بينك وبين الشيطان هتواجيب ايه؟ اخف سلاح وله اعظم اثر هو ذكر الله. لسه قلبك بيتأثر بذكر الله؟ ده اعظم سلاح، اذكار الصباح والمساء. ما ينفعش انك انت تواجه الشيطان من غيرها ابدا. طيب الشيطان له الاسلحة بتاعته، اسلحته الساحل، شرم، كل دي اسلحة للشيطان، الكافيهات، القنوات، المواقع الإباحية، العري، السفور، التبرج، المحلات الخمور، ما كل دي الأسلحة بتاعت الشيطان. أسلحتك إيه؟ هتوجيب إيه؟ من ضمن أسلحتك الدروس، حضور الدروس الإيمانية. من ضمن أسلحتك سماع الشرايط الدينية على شبكة النت، كل الدروس الدينية موجودة، موقع زي موقع الطريق إلى الله، ادخلي واسمعي زي ما أنت عايزة. الأسلحة بتاعتك إيه؟ كمل أسلحتك وكملي جنودك. خدي بالك لان الشيطان عنده جنود والشيطان بيستخدمهم كويس جدا وبيحركهم زي قطع الشطرنج كويس جدا عشان يقتلوكي، عشان يسيطروا على قلبك ويدمروا لك قلبك ويحتلوا قلبك كله. الشيطان الجنود بتوع المغنيين اللي بيعملوا المواقع الفزة عشان يضيعوا الشباب، اللي بينشروا الالحاد والعلمانية بين الشباب ومحدش عارف مين اللي وراهم ومين اللي بيمولهم، التمويلات دي كلها الشيطان الجنود بتوعه المغنيين، الشيطان الجنود بتوعه المتبرجات، الشيطان مكمل جنوده. انت كملت جنودك، انت كملت جنودك. طب يا ترى الجنود بتوعك مين؟ الجنود بتوعك الصحبة الصالحة، الجنود بتوعك الصحبة الصالحة. بس صاحبي ملتزمات فعلا، ملتزمات بحق وحقيقي، صاحب ملتزمين اقوياء في دينهم عشان يشدوك وعشان يدافعوا عنك وعشان يبقوا سند ومدد ليك باذن الله سبحانه وتعالى. خدي بالك مفيش معركة من غير الام، لازم تستحملي حتى تضع الحرب واوزارها لحد ما تنتصر على ابليس. الالام بتاعت المعركة دي مش بدنية بس نفسية. في اول اسبوع هتسيب الشاب اللي بتحبيه، هتحس ان حياتك اسودت. في تاني اسبوع هتسيب البنت اللي انت بتحبها، هتحس ان انت يعني ذكرياتها كل ما تفتكر منظر عينيها ومنظر وتفتكر صوت كلامها تحس ان قلبك بيتقطع. في تالت اسبوع هتبعدي عنه هتحس ان الموضوع قل. تاني شهر، تالت شهر، رابع شهر، لحد ما الموضوع يروح. هيروح الام نفسية لما صاحبك هيتريق عليك عشان يرجعك لانه غير، انك انت اتجهت لربنا. الام نفسية لما هتلاقي نفسك صاحبك بينفخ السجارة في وشك وبينفخ الدخان في وشك عشان يشوقك تاني انك انت تشرب. خدي بالك لما تستحمل الالام النفسية ان شاء الله هتعدي.